بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وسلم. نقول ان ذمه المراه الماليه تقليدية لأخوالك لكان أعظم أجرا. إذا لو كانت أساسا أعطت هذه الجارية إلى أخوالها، إذا وهبت هذه الجارية إلى أخوالها كان أعظم لأجرها. قلنا لأنها صدقة وصلة، لأنها صدقة وصلة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان دائما في أفعاله يحاول أن يصل إلى أفضل صورة من صور أداء ذلك الفعل. إذا الإنسان في أفعاله بيحاول هو يصل إلى أفضل صورة من صور الأداء. إذا عند الصدقة نقول يا ترى أفضل صورة من صور أداء تلك الصدقة. عند أي فعل من أفعال الطاعات ينظر الإنسان كيف نجوز ذلك العمل وكيف نصل إلى أفضل صورة للأداء. إذا الصدقة هي صدقة ويثاب عليها الإنسان، والعتق هو عتق ولكن يثاب عليه الإنسان. وعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو أعطت هذه الجارية لأخوالها لحاجة أولئك الأخوال إلى إيه؟ إلى خادم، إلى جارية، كان أعظم لأجرها. قلنا لأنها صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك أو على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، قال أنت أبصر. فيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ترتيب أولويات النفقة، ترتيب أولويات النفقة. أخذ العلماء من هذه الرواية ترتيب يعني النفقة وأولويات النفقة، فالنفقة على النفس ثم على الولد ثم على الزوجة ثم على الخادم. يبقى الأولى فالأولى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، وأن حث القوم على الصدقة، حث القوم على الصدقة. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث القوم على الصدقة، لذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء في موعظة للنساء تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. لما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كده وحث القوم على الصدقة، قلنا لأن الصدقة من خلالها حيبنى ذلك الحاجز والسد من موقعة الإنسان ليه؟ إن تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان يتصدق حتى لو كان بنصف تمرة، بشطر تمرة، لذلك اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. نقول إن الصدقة يبقى عبارة عن حاجز حتى لا يوقع الإنسان النار والعذاب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن يعني أغلى أمنية للإنسان عندما يأتيه الموت هو لو أدل ذلك العمر حتى يتصدق من ماله، حتى يتصدق من ماله. لبديه نقول أغلى أمنية بيتمنى الإنسان عندما يأتيه الموت، عندما يأتيه الموت لو تركت له الفرصة الجرأة القليلة من الوقت حتى يتصدق ويكون بذلك من الصالحين. يبقى هذا هو فعل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء في بعدما خطب الخطبة وصلى صلاة العيد ذهب إلى مكان النساء ووعظ النساء، فعلى ذلك قال لهن تصدقن فإن وجدت أكثر أهل النار منكن. قلنا كان الأثر كان أثر فوري على الصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قلنا خلعت كل منهم امرأة، خلعت نقول الحنين، ثم ألقت بذلك الحنين في ذلك الثوب الذي وصفه بلال رضي الله عنه. قلنا استجابة فورية، يبقى ما فيش نوع من أنواع التردد للنفس في فعل الخيرات. نقول لا، يعني فعل الخير يبقى يسعى الإنسان على الفور ويسارع أيضا ويسابق الغير في فعل تلك الخيرات. فنجد أن هذا الرجل لما حس النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عندي دينار، قلنا مباشرة الكلام مباشر كده، نقول ما فيش يعني تردد عنده أو أنه هو يرجع المشاورة وغير ذلك، عندي دينار فماذا أصنع به؟ فقال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدي. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجي. قال عندي آخر، قال تصدق به على خدمي. قال عندي آخر، قال أنت مصر. يبقى انظر إلى المكان أو الموضع الذي يوضع فيه ذلك الدينار حتى يعود عليك بالمنفعة. كل إمام الخطابي رحمه الله هذا الترتيب إذا تأملت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب، فأمره ابتداء أن يبدأ بنفسه ثم بولده. قال لأن ولده كبعضي، فإذا ضيع ذلك ولد هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه. ثم ثلث بالزوجة، قال وقال عن الولد أنه إذا لم يجد ما ينفق عليها حيفرق بينهما، وكان لها من يعني يقوم برعايتها من يعني ذوي الأرحام سواء كان أب أخ أو غير ذلك. ثم ذكر القادم أنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته، فتكون نفقة على من يبتاعه. وعلى ذلك قال في الدينار الأخير قال أنت أبصر، إن شئت صدقت إن شئت أمسكت، يعني أنت أبصر، يعني انظر إلى المكان الذي تضع فيه ذلك الدينار، لأنه كأنه فاضل عن حاجته، فاضل عن حاجته يتصدق به أو يفعل به أي فعل من أفعال الخير، أو نوى أمسك ذلك يعني حتى يجاب نوائب الطاعة. فعلى ذلك قال الشاهد بكده تصدق به على نفسه، يبقى صدقت الإنسان على نفسه، صدقت الإنسان على نفسه. وده طبعا لأنه هو الإنسان لما حتى لا يتعرض لذل السؤال، حتى لا يتعرض لذل السؤال، يبقى كفاية النفس، يبقى يسعى الإنسان بيعمل حتى تكون كفاية النفس، حتى لا يسأل الناس شيئا. قلنا لأن حتى لا يتعرض إلى ذل السؤال، وكذلك النفق على الولد، النفق على الزوجة. نقول الإنسان لما بيحتسب النفق على الزوجة على رغم أنها نفقة واجبة يؤجر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له أن أي نفقة ينفقها الإنسان على أهله ولكن يحتسبها تكون له بذلك صدقة. قلنا حتى اللقمة يرفع رجل إلى في امرأته يحتسبها له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من نفق على النفس، قلنا نفق على النفس، على النفس حتى تسد تلك الحاجة، حاجات الإنسان. ونقول نفق على الولد بما أيضا ندفع هذه الحاجات عن ذلك الولد حتى لا تعرض لذل السؤال، وكذلك النفقة على الزوجة. وكما يقول الإمام الخطابي رحمه الله هذا الترتيب يعتبر في مسألة النفقات، هذا الترتيب يعتبر في مسألة النفقات، يبقى إنفاق الإنسان على نفسه وبعد ذلك على ولده، بعد ذلك على زوجه، بعد ذلك على خادمه. وهذا الترتيب ده هو على أساس لماذا تقدم النفقة على الولد على النفقة على الزوجة. قال إن النفقة على الزوجة إن لم يملك تعصر فجاز أن يفرق بينهما، لكن الولد طبعا يعني نقول إن هو ملزم من أبيه، ملزم من أبيه. نقول إن هو الآن لم ينفق على ذلك الولد فأن يكون هناك من ينفق على الولد، من ينفق على ذلك الولد، وبالتالي يهلك أو يضيع. وإن غير الزوجة لو تعصرت النفقة عند ذلك نجد أنه يجوز لا أن يكون الفراق بينه وبين زوجها إن تعصرت تلك النفقة، وإن حتجد من يقوم برعايتها وبشغلها من أوليائها. غير نقول الولد، يبقى الولد ده نقول إن هو ملزم من أبيه، ملزم منه، وبالتالي يبقى نفقة الولد مقدمة على نفقة الزوجة. قلنا لأن في مسألة الزوجة فيها مخرج، إن لم يقدر عليها إن عجز يبقى ليها مخرج، النفقة على الولد على الخادم ليها مخرج، لكن على الولد نقول ده ملزم من أبي، ملزم من أبي. فلذلك قدمت النفقة نفقة الولد على نفقة الزوجة. وهذا هو الترتيب المحتوى في مسألة النفقات، لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى والأقرب في فالأقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان في النفقة قال أن يبدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب في الأقرب. ثم ذكر رواية أيضا أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. يبقى نقول اللي هو المسؤول عن قودي وعن رعايتي كفى بالمرء إثما, هذا إثم عظيم. وبالتالي لو تصدق بجميع المال وبالتالي لم يعني تكن أو كانت له حاجة للأولاد فعند ذلك نقول هيأثم بتضييع تلك الحاجات إلا إن كان الأولاد يصبرون على ذلك الأمر. لما بينا قبل ذلك أن الإنسان لا يجوز أن يتصدق بجميع ماله ولكن أن يبقي له فضلة قلنا حتى يستطيع أن يسد بها الحاجات وحاجات أيضا الأهل من أولاد وزوجة وغير ذلك. قلنا لكن ممكن يتصدق بجميع ماله لو كان يتحمل. هذا كله مرجعه إلى قوة اليقين وإلى قوة الإيمان وإلى صبر الإنسان على التحمل, صبر الإنسان على التحمل لا يتعرض لذل المسألة. وبالتالي لو أنفق جميع ذلك المال لكن عنده قوة تحمل عنده صبر على ذلك عنده قوة يقين وكذلك قوة إيمان حتى لا يتندم ولا يتحصل الإنسان إن أدت له حاجة عند ذلك يقول يا ليتني ما فعلت كذا وكذا يا ليتني أبقيت جانب المال. وفي الأفضل هو أن يتصدق الإنسان بجانب المال ويبقي له فضل يستطيع من خلالها أن يسد تلك الحاجات. فكيف المرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب الإنسان هو كفاية حاجة الأهل والأولاد, كفاية حاجة الأهل والأولاد وأن تكون الصدقة عن ظهر غنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول سد حاجاته حق حاجات الأولاد بعد كده دي فضل بالمال ده باقي بالمال نقول تصدق بذلك الفضل لأن إن تبذل الفضل فهو خير لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول فضل المال اللي هو زاد عن حاجة الإنسان زاد عن حاجة. لذلك قالت الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل النصور بالأجور. قال لما ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم فخير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كفى بالمرء إثما يقول لك والله أنت ماذا تريد بهذه النفقة؟ يقول والله تريد إزالة حاجة هذا الفقير. أقول الأولى أنك أنت تزيل حاجة من تعول. يقول لك والله أنت المقصود من النفقة إيه؟ إزالة نقول قربة عن فلان أو إزالة يعني ما يحتاج إليه فلان هنغنيه عشان لا يسأل الناس. يقول لك طب أولى كده إن أولادك تكفيهم تلك الحاجات حتى لا يتعرضون لذل المسألة. إنك انتظر رصادك أغنياء خير أن تنتظرهم على يتكففون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول زي ما أنت عايز كده تزيل حاجة هؤلاء القوم قلنا عشان هذا القرب تزيله يبقى أولى شيء إنك أنت تزيل قرب القريب تزيل قرب ما قربة وقربة. نقول لك لما تزيل قربة القريب أولى قلنا لأن دي فيها توطين العلاقة وتوطين صلة الرحم وصلة الرحم ده نقول أمر مطلوب أن يوصل الإنسان العلاقة التي بينه وبين الرحم. قلنا لأن دي أساسا نقول كما نعلم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر بالغ في عمر الإنسان ولها أثر بالغ في رزق الإنسان. صلة الأرحام لها أثر بالغ أثر حقيقي في نقول رزق الإنسان وفي عمر الإنسان. ولذلك قال صدقة وصلة يبقى عمل واحد اهو ولكن نقول الاجر عليه والثواب المرتب عليه عظيم. صدقه وصله يبقى هي صدقه نحن بنسوي بها صدقه ولكن لما كانت على القريب اصبحت ايضا فيها صله الارحام المطالب بها الانسان يبقى دي طاعه ايضا. نقول يبقى عمل واحد لكن يساب عليه ذلك الثواب غير لما نضع ذلك المال في الفقير فقط لكن لو نضعه في الفقير القريب هذا افضل واولى. نقول من الفقير فقط الفقير دي مصدقة الفقير القريب يبقى صدقة وفي نفس الوقت أيضا صلة يبقى فيها صلة الأرحام التي نفى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك التوقيت بين الأقارب. لذلك ذكر في الرواية التالية رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره أن يبسط عليه في رزقه ويسأل في أثره فلا الإنسان، زيادة في عمر الإنسان. قال العلماء في ذلك يعني قال توسعة في الرزق، وكذلك أيضا ينسى له في أثره، قال في الأجل، وده كله بصلة الأرحام. قال تأخير الأجل بالصلة إما معنى حصول البركة والتوفيق في العمر وعدم ضياع العمر فكأنه ذلك، أو معنى أنه سبب لبقاء ذكر الجميل بعده، ولا منع أنه سبب لزيادة العمر كسائر الأسباب. فقال على ذلك يبقى زيادة العمر إزاي؟ قال زيادة العمر، فتوكيم التوجيهات قال بحصول البركة، بحصول البركة، قال والتوفيق في العمر وعدم ضياع العمر فكأنه زاد، كأنه زاد. يبقى العبد لما يوفق كده يبقى التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. قال إن هو أساسا يبقى على ذلك مفيش لحظة ضاعت، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الإنسان يعمر اللحظات بطاعته. يبقى كأن عمره كده زاد عن عمر غيره، كأنه زاد العمر. قلنا العمر بيزداد في بركة الأعمال، يبقى في نوع من أنواع البركة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر إن هي من أشراط الساعة تقرب الزمان، من أشراط الساعة تقرب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق الساعة. يبقى قال كده من أشراط الساعة تقرب الزمان حتى تكون السنة كالشهر. يبقى قال تقرب، تقرب حقيقي. وقالوا أيضا التقرب ده عن طريق نزع بركة الوقت، نزع بركة الوقت، يعني كل العمل اللي هو كان بيفعله في الشهر يبقى هنجد ان هو يستغرقه في السنة. يبقى على ذلك نقول كنا بنفعل ده في الشهر، على ذلك أصبحنا بنفعله في السنة، فنزعت بركة العمر، فنزعت بركة العمر. والتقرب حقيقي أيضا، هذا هو التقرب حقيقي، قلنا ده شيء ملحوظ وشيء واضح طبعا عندنا، يعني نجد ان اليوم لحظة بيمر، يعني الأسبوع، الأسبوع نقول كأنه يعني لحظة مرت على الإنسان، وكذلك نقول الشهر مر، والإنسان لما يجي يراجع كده الحسابات إيه الأعمال اللي إحنا قدمناها، نجد أعمال هزيلة، أعمال هزيلة، يعني على مستوى إن هي تكون في شهر فهي أعمال هزيلة، نقول يبقى على ذلك تقرب الزمان ده تقرب حقيقي، بالإضافة أيضا أنه نزعت بركة الوقت حتى لا يستطيع الإنسان أن يؤدي ذلك العمل كما كان يؤديه في وقت في الفترة السابقة. لكن هو بيستغرق منه وقت اكبر، الوقت اكبر طبعا. يبقى معنى كده نقول والله العمل ده احنا بنتابعه في ساعه، رحنا لا بنتابعه في خمس ساعات، يبقى كان في اربع ساعات مهدره، كان في اربع ساعات بالحساب كده نقول يبقى كان في اربع ساعات مهدره، اربع ساعات مهدره. يبقى على ذلك نقول يبقى نزعت بركه العمر، نزعت بركه العمر. هنا بيقول ايضا هنا ينسى في اثره، قال ان الكلام ده اما توجيه هو حصول البركه في عمر هذا الإنسان فيوفق إلى الأعمال يسدد. وإن الكلام ده احنا نلحظه أيضا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي لنا عن ربي سبحانه وتعالى وما يزال عبد يتقرب إليه بالنفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الرواية. فعلى ذلك يبقى دي معناه إيه؟ أن العبد يوفق إلى الأعمال، أن يوفق إلى الأعمال ويوفق إلى ذلك العمل في أفضل صورة للأداء، في الشكل اللي راح يترتع عليه الثواب أعظم بكثير من الثواب الذي رتب على نفس العمل، ولكن إن لم يكن بهذا التجويد وهذا الحسن في العمل. فعلى ذلك قال ينسى له في أثره بهذه الصورة. بعد قال ينسى له في أثره على الحقيقة، على الحقيقة لا يكون هناك تغيير في الكتابة في اللوح المحفوظ، ولكن ده عند الملك، عند الملك. يبقى ينسى له في أثره زيادة حقيقية، هذا فيما كان في علم الملك، علم الملك لما بيكتب كده أجله كذا، إن لم يصل الرحم، إن وصل الرحم يكون كذا، وربنا سبحانه وتعالى يعلم إن كان ممن يصل الرحم أم لا، وبالتالي كتاب اللوح المحفوظ لا تتغير ولا تتبدل، لكن الكتابة نكون عند الملك، عند الملك تتغير. يبقى البعض لما حملها على الحقيقة حملها على ذلك المعنى، ويبسط له في رزقه، قالوا رزق حقيقي فزيادة حقيقية، وقالوا المصدر في الرزق ده إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في ماله ويبارك له في رزقه، يبقى البركة، وإن البركة ده أمر أيضا مطلوب، وسعي الإنسان للحصول على البركة يكون عن طريق المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وإن بركات هتنزل عليهم من السماء والأرض، لكن كل ده مداره على الإيمان والتقوى، على الإيمان والتقوى، يبقى كأن البركة هي تنزع ممن لم يكن على تلك الصورة أو وفى بهذه الشروط أو تلك الصلات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فمنها صورة من الصور وهي صلة الأرحام. كان يوم القيامة، لكن ده هيكون في علم الملك، في علم الملك كما كان التوبيخ. أو إن هو قالوا إن الزيادة اللي هي يبقى زيادة عن طريق البركة اللي هي هتبقى في الرزق، وكذلك بركة في عمر هذا الإنسان أن يوفق ويسدد في أقواله وفي أفعاله. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن من الرحيم، شققت لا اسم من اسم، ونصلى وصلت وانقطعا بتدت. قال: أنا الرحمن من الرحيم، شققت لا اسم من اسم، ونصلى وصلت وانقطعا بتدت. فنقول أن الله تعالى يقول: أنا الرحمن من الرحيم، شققت لا اسم من اسم، عشان نعرف يعني عظم منزل صلة الأرحام، عظم منزل صلة الأرحام. قال: مما صلى وصلت ومن قطعا بددت. يبقى قال ربنا سبحانه وتعالى هذا كما يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مما صلى وصلت ومن قطعا بددت. قال: يتعين على المؤمن، كما يقول يعني قال يتعين على المؤمن التخلق بأخلاق الله والتعلق بأسماء الله. قلنا يعني هذه اللفظة كما بينا قبل ذلك إن هي من الألفاظ الخطأ اللي هي بتتداول على الألسن. نقول تتخلق بأخلاق الله، هذه صفات الرب سبحانه وتعالى، هذه صفات. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى الرحمة صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، دي صفات. لكن نقول تتخلق بأخلاق الله دي صفات الرب. الله تعالى له أسماء وصفات، هذه أسماء وصفات توقيفية لو أرد في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول ربنا سبحانه وتعالى حث العباد أن يتخلقوا بهذه الأخلاقيات الفاضلة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يبقى نقول والله العفو، يبقى العفو هذه صفة صفات رب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل عفو. ونقول ربنا سبحانه وتعالى حث العباد أن يتخلقوا بهذا الخلق والعافين عن الناس، يبقى بالنسبة لي ده خلق. أما بالنسبة لرب تبارك وتعالى فهو صفة، ما شاء الله نتخلق بأخلاق الله. لكن نقول هذه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى حث العباد أن يتخلقوا بهذا الخلق. وربنا سبحانه وتعالى ذكر عن النبي أنه رؤوف رحيم، يبقى به رأفة ورحمة، يبقى نقول ده خلق بالنسبة لنا، هذا خلق. والخلق ده أساسا بيبقى خلق طبعا مخلوق، غير صفات الرب سبحانه وتعالى صفات أزلية ليس كالاستشهاء والسميع البصير ولا يحطون به علما. صفات الرب سبحانه وتعالى كيفية لا مقطوع طمع الإنسان يصل إلى كيفيتها، ولكن نقول الإنسان مطالب أن هناك صفات الرب تبارك وتعالى. الله عز وجل حث العباد أن يتخلقوا بأخلاقيات، وأن هذه الأخلاقيات كخلق العفو عن الناس، والله تبارك وتعالى عفوه، ودي صفة الصفات دي. لكن حث ربنا سبحانه وتعالى أن نتخلق بهذا الخلق، لكن من أوش والله أن نتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. وأن لأن دي أسماء وصفات، أسماء وصفات. الله عز وجل طالب من العباد أن يتصفوا بأخلاقيات، وأن سواء ورد في الكتاب أو ورد في السنة، ربنا سبحانه وتعالى طالب العباد أن يكون عنده عطاء، وأن يكون سخاء، أن يكون جواد أيضا، أن يكون جواد بالعطية، بالعطية، مش يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. لكن نقول إن دي صفات رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل حث العباد أن يتخلقوا بهذه الأخلاقيات، الأخلاقيات فاضلة، يسعى العبد أن يتمثل ذلك الخلق في نفسه. قال: من قطعها قطعته وبددته. قال: قطعته من رحمتي الخاصة، في رحمة عامة وفي رحمة خاصة، ورحمتي وسعت كل شيء. يبقى نقول والله الرحمة رب سبحانه وتعالى العامة كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق الرحمة وقسمها إلى 100 جزء، أنزل على أهل الأرض جزءا واحدا منه تتراحم جميع الخلائق، منها تتراحم جميع الخلائق. نقول يبقى في ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الرحمة نقول 100 جزء، أمسك عنده 99 وأنزل جزءا واحدا تتراحم من خلال الخلائق. قلنا دي الرحمة المخلوقة، رحمة الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، وبالتالي صفات رب سبحانه وتعالى صفات رب سبحانه وتعالى غير مخلوقة. يبقى الله تعالى لما خلق الرحمة قسمها جزء للرحمة المخلوقة، الرحمة المخلوقة أنزل عنده 99 وأنزل جزء واحدة منه تتراحم الخلائق. غير ما نقول ربنا سبحانه وتعالى رحمة الله عز وجل، هذه رحمة صفة من صفات الرب، والصفات الرب سبحانه وتعالى ليس منها صفة حادثة ولكنها صفات أزلية، صفات أزلية. على ذلك نقول صفات الرب سبحانه وتعالى أزلية، غير الصفة تشمل الجميع، مش الرحمة العامة تشمل الجميع، نقول بدليل أن الكافر يطعم من أرض الله تبارك وتعالى، يطعم من تلك الثمار وهذه الأطعمة، يبقى دي رحمة عامة. في رحمة خاصة كما قال عنها ربنا سبحانه وتعالى تختص بمن كان مجتمع على الصفات. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتابه، قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ودي رحمة خاصة، رحمة الله عز وجل بهؤلاء الأولياء، ودي الرحمة الخاصة. غير نقول الرحمة العامة، الرحمة العامة شاملة، ولكن نقول هذه رحمة خاصة. الله تعالى كما قال فسأكتبها للذين، يبقى حصل الصفات دي يبقى نقول يتعرض لرحمة الله تبارك وتعالى الخاصة. يبقى زي ما نقول معية الله عز وجل معية عامة ومعية خاصة، نقول المعية العامة يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ومعكم أينما كنتم، ونقول المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا، إن الله تبارك وتعالى مع الصابرين، إن الله تبارك وتعالى مع المحسنين. يبقى كل ده هي أساسا معية خاصة، يقول الله مع الصابرين، فنقول دي معية خاصة، معية العامة وهو معكم أينما كنتم. فكذلك رحمة عامة يبقى شاملة لجميع الخلق، قلنا الكافر والمؤمن، البر والفاجر، الطائع والعاصي، كل ذلك يعني يشمله رحمة الله تبارك وتعالى. أما الرحمة الخاصة فهي لمن كان مشتملا على ما قال ربنا سبحانه وتعالى من صفات ورحمتي وسعت كل شيء، قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال قطعته أي بالرحمتي الخاصة. ثم ذكر أيضا رواية بعد ذلك عن جبير المطعم رضي الله عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدخل الجنة قاطع رحم، قال أدخل الجنة قاطع رحم. كما نقول ده في بيان طبعا غلظ هذه العقوبة في قطع الرحم، كما نقول دي عقوبة، عقوبة قاطع الرحم هو لا يدخل الجنة قاطع رحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللي هو أساسا لا يدخل الجنة يعني قال من كان مستحلا لذلك القتل، من كان مستحلا لذلك، وإلى نوع من التهديد ووعيد شديد، تهديد وعيد شديد. نقول إن يعني قطع الرحم قد يؤخر الإنسان عن دخول الجنة، نقول فلا يكون من أول الداخلين. يبقى نقول هو قلنا الإنسان هيدخل الجنة بعد ذلك جميع كل من شهد الله تبارك وتعالى وشهد التوحيد وأصل إيمان موجود في قلبه يدخل الجنة حتى لو كان من عصاة الموحدين، وإن عذب في النار فالنار لا يخلد فيها في حدود الكافر، ولكن هيخرج بشفاعة الشافعين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يحمل على ذلك لو قاطع الرحم ولو غير مستحل لها، يبقى عند ذلك نقول إن هو يقع في ذلك الوعيد الشديد أنه لا يكون مع أول الداخلين الجنة، ولكن قطع الرحم هيؤخره عن دخول الجنة. فلذلك قال ادخل الجنة قاطع رحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت باب صلة الرحم، قال في رواية عن سليمان قال رفع سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سليمان رفع سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافر، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال ليس الواصل بالمكافر، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يبقى ليس الواصل بالمكافر، ساعات ان احنا اساسا نقول زرني نزوره يبقى وصلني وصلته، نقول لا ليس الواصل بالمكافر ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، بيفعل الفعل دي لله تبارك وتعالى فبينتظرش فيها مكافاه. يعني الانسان لما بيفعل الخير من مطلوب فعلا ان هو لا ينتظر لها مكافاه غير المكافر، يعني يقول الله يعني اهداني اهديته، لما زرني زرته، فلان ده ما زروش انا ما زرنيش، يبقى نقول ده كده انت بتكافئ، يبقى نقول واحده قدام واحده، نقول لا، لكن ليس الوصل بالمكافئ، قلنا فيها الحث كده على فعل الخيرات بغض النظر عن ما تقابل به، يعني بغض النظر عن ما تقابل به، لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه وكما استمعنا الى الايات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبقى ده حال الانسان لما يجي يفعل الطاعه، حاله الامر ده مش هيقتصر على تلك الصوره اطعام الطعام فقط او انفاق المال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا ده احنا بنفعل الطاعه اساسا واحنا لا ننتظر الجزاء او المدح من صلة الرحم. طب نقول لما فلان ده لم يكافئك ولم يأتي لك هيقطعها، يقول لك ايه اللي نفعك بقطع الطاعة دي، ايه اللي نفعك؟ يبقى فعل الناس. نقول لا، لو كانت الفعلة دي لله تبارك وتعالى يبقى لابد من ايضا اتمامها، ولابد من استمرار والاستدامة عليها بغض النظر. انا لا افعل ذلك قلنا عشان يبقى فيها مكافأة، فيها مقابلة من فلان وفلان، لا، ولكن نقول نفعل الخير ان هذا خير. قلنا الانسان المؤمن عال يعلم لذا خير وصله الى الرحمات والى القربات من رب سبحانه وتعالى، فما يكونش تصرف انسان هو الذي يدفعك الى ذلك، عكس ابدا الى ذلك، لانك انت اساسا تترك طاعه لمجرد ان انسان لم يفعل مكافاه لك او مقابل ما تفعل. نقول لا، لو كانت دي طاعه فعلا يبقى بصل الرحم كده، والله عشان دي يعني اقارب وانتهت، لا، ده انا بصل الرحم لله تبارك وتعالى وعارف الاستمرار بتاعها. فنقول اسجني لامامك لا يكون بزيارات، يبقى ما تقطعش انت عن الزياره، فليس الوصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدي فيها حث على الاستمراريه والاستدامه على فعل الطاعات. وبالتالي الخلق ده يبقى معناها انك انت اساسا عشان انا اواصل الطاعه، يبقى نقول ان انت اساسا يكون عملك ده خالص لله تبارك وتعالى، فما تنتظرش منه مكافاه، مش بفعل ده اللي مقابل كده، مش بدي ده فلان هديه مقابل عشان لو حدث عندي مناسبه يديني هديه، نقول لا، يعني بنفعل ده كقرب الى الله تبارك وتعالى، ده طاعه بفعلها، هذه طاعه، وانا مش منتظر مكافاه من الخلق، لكن انا ننتظر الجائزه من الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول لك والله انت الطاعه دي لما تفعلها نقول لك الجائزه من الله تبارك وتعالى تتمناها ولا من الخلق؟ نقول لك لا، انا عايز الجائزه من الله خلاص. يبقى معنى كده ما تنظرش بقى لاعمال الناس التي تقابلك بهذا العمل، ما تنظرش الاعمال اللي هي بيقابلوك بها بهذا العمل، لكن عمل الله فانا مش منتظر منه لا مدح ولا ثناء ولا اي صوره. وده بيجعل الانسان لا يرى العمل. يبقى لما اعمل العمل انا لا اراه على ذلك، يعني لا اراه، انا زرت فلان ازوره لله يبقى صلة رحم، فانا لا ارى العمل بعد كده، ما افتكرش ان انا زرت فلان، انا عملت طاعه. فبعد ذلك نقول حتى استمر واستدين في الطاعه، يبقى نقول انك انت لا ترى انك انت فعلت كذا. يبقى ليس الواصل بمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك اخر الابواب تحت كتاب الزكاه وهو باب في الشح. قال في روايه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اياكم الشح، فانما هلك من كان قبلكم بالشح. امرهم بالبخل فبخلوا، امرهم بالقطيعه فقطعوا، امرهم بالفجور ففجروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اياكم والشح، فانما هلك من كان قبلكم بالشح. امرهم بالبخل فبخلوا، امرهم بالقطيعه فقطعوا، امرهم بالفجور ففجروا. قلنا الشح طبعا يعني خلق ذميم، والانسان مطالب بدفع ذلك الشح عن نفسه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وكذلك قلنا الانسان مجبور على البخل اساسا، مجبور على الشح، فده لا، المفترض ان انا اسعى الى دفع عن طريق الدواء. الله تعالى كما قال وكان الانسان قتورا، الانسان اساسا كده عنده نوع من انواع البخل. قلنا ليه البخل ده؟ لانه هو اساسا مجبول على حب للمال، عنده حرص شديد على المال، وبالتالي نقول الانسان بيقوم بتخزين المال وادخار ذلك المال. حب الانسان ان هو يكون معاه مال، ده حب موجود فطري موجود داخل الانسان. نقول ان احنا المطلوب ان انا احب المال لانفاقي في سبيل الله. يبقى مش حب المال لحب المال، ولا حب الدنيا لحب الدنيا، ولكن ما نقول نحب الدنيا من اجل الطاعه، نحب المال من اجل النفقه. فعلى ذلك نقول يبقى خلق الشح ده، نقول شح، الشح ده لما بيخلق هو لا يكون في المال فقط، نقول حتى في النصيحة، نقول كده نقول بيضن بالنصيحة على إخواني، بيضن بالكلمة الطيبة على إخواني، نقول بيضن على نفسي، نقول حتى إن هو لو يمر على يعني بعض الناس لا يلقى عليهم السلام، نقول يا ترى ليه؟ من ضن الإنسان على نفسه، عشان ده خلق، خلق كده، نقول لك لما يكون خلق السخاء عند الإنسان والعطاء والبذل يبقى عند ذلك هنجد ان هو يسعى ان هو يدفع ذلك الشح عن نفسه، ولما يدفع الشح عن نفسه هنجد في طاعات كثيره يقوم بفعلها الانسان، وان الشح كان مانع الشهوات. يبقى ده خلقه، خلق مانع من عدم فعل الإنسان للطاعات، خلق. قلنا هيدفعه القطع صلة الرحم، أيضا خلق البخل كده والشح يبقى ظاهر عليه تصرفات، قلنا وده اللي دفعه القطع صلة الرحم حتى لا يطالبون هذا الإنسان بمال أو بغير ذلك. وكذلك قلنا هينفق هذا المال في ملذات وشهوات. قلنا في أغلب الأحيان إن الشحيح ده نقول بتحريص على المال، حريص على المال حتى على نفسه، حتى على نفسه. نقول إنه عنده شح شديد جدا، قلنا الآن هو يريد كنز ذلك المال، قلنا كأن سعادته كلها في كنز ذلك المال. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير بيت، فأعطي منه؟ قال أعطي ولا توكي فيوكي عليك. قال أعطي ولا توكي فيوكي عليك. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عدة من المساكين، عدة من المساكين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ولا تحصي فيحصى عليك. الإنسان لما يعني يعطي الصدقة ما تعدهاش، ما تحسبهاش، ما تحسبش الصدقات كده أتصدق بكذا أتبقى كذا، لا. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ينفق عليك، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أفشي أفشي أبدا. لما ربنا رزقنا بالمال الأول الله تعالى تكفل أن يخلف على الإنسان تلك النفقة، كما ربنا سبحانه رزقنا من غير حول منا ولا قوة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قدر لك ذلك الرزق وقد تكفل سبحانه وتعالى أن يخلف على الإنسان متى أنفق ذلك المال. لذلك قال أعطي ولا توكي فيوك عليك. تحسبيش، تحسبش هذه النفقات اللي هي تتصدق بها، ولكن نقول فلتعطي ذلك المسكين أو هذا الفقير من مالك، وبالتالي ما يتمش إحصاء ذلك الأمر، فالله تبارك وتعالى متكفل أن يخلف على الإنسان تلك النفقات. فلذلك قال أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق تنفق، ربنا سبحانه وتعالى حاجة عليك سبل كثيرة من أجل تلك النفقات. قلنا أن صلة الرحم هيوصل له في رزق الإنسان، يوصل له رزق الإنسان. وكما بينت الآيات ما نقص مال من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه تكفل بأن يخلف على الإنسان الصدقة التي قام بإنفاقها. لذلك قال عائشة أعطي ولا تحصي فيحصى عليك، ما تحصيش النفقات، قلنا حتى لا تمحق هذه البركة. يبقى نقول النفقة تنفق، ونقول لا تخشى من ذي العرش إقلالا، خفش أبدا، لا ينقص مال من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول ده كله أساسه علاج ما هذا الداء، علاج. نقول إزاي الكلام ده ما ينقصش إنسان مال من صدقة، ما لو تصدقت هيحدث كذا، نقول ده من شح الإنسان. لكن لما الإنسان يكون على يقين، قوة يقين الإنسان وقوة إيمان الإنسان، وتجعل الإنسان يندفع إلى امتثال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على يقين أن الله تبارك وتعالى سوف يخلف عليه تلك النفقة. قلنا ممكن يكون يعني هذه النفقة تتمثل في صورة صلاح بال هذا الإنسان، قلنا قوة يقين وقوة الإيمان، كل ده هي أساسا أثار فعل الإنسان للطاعات. وعلى ذلك اعلم أن المال الأول الذي أنفقناه نقول يا ترى جبنا منين؟ اكتسبنا منين؟ ده نجاكم بحول الإنسان وقوته، لولا أن الله تبارك وتعالى قدر لك ذلك.